وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العشاء. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بفضل العشاء، وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها حديثين، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها، والثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، أي أخرها ودخل في وقت العتمة وهي شدة الظلام، أخرها عن أول الوقت، وقالوا أعتم إذا دخل بالعتمة، كما يقال أنجد وأتهم وأغور إذا دخل نجدا وتهاما والغور. وتقدم أن البخاري رحمه الله ذكر العشاء والعتمة ومن رأى ذلك واسعا، واختار أن الأولى أن لا يقال العتمة وإنما يقال العشاء. وقد أورد هناك قطع من الأحاديث، وأورد بعد ذلك الأحاديث مسندة، ومنها حديث عائشة حيث قالت: أعتم بالعشاء، يعني أخرها. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري، وهناك ذكره بصيغة التمريض الذي قال: ويذكر عن أبي موسى الأشعري، وقد ساقه هنا بإسناده وهو على شرطه. وقد عرفنا فيما مضى أن الإمام البخاري رحمه الله لا يعتبر الأتيان بصيغة التمريض أنه تضعيف للحديث، وإنما قد يكون تضعيفا وقد يكون لغرض آخر، وهو أنه يريده بالمعنى أو يريده مختصرا، فبسبب ذلك يعبر عنه بيذكر التي هي صيغة التمريض. فذاك الذي قال عنه ويذكر عن أبي موسى هو الذي أسنده هنا عن أبي موسى بهذا الإسناد، عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه, وانهم كانوا قدموا الى المدينة ونزلوا في مقر بطحان, وكانوا يتناوبون المجيء الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة معه, فكان خرج تأخر عن خروجه الى الصلاة ببعض الشغل. قد جاء في بعض الروايات انه كان يجهز جيشا فخرج وصلى بهم بعد ان ابهار الليل, يعني مضى قسط كبير منه, فصلى بهم وقال ابشروا انه لا ينتظر هذه الصلاة احد غيركم. قال ابو موسى ففرحنا بكوننا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد قال عليه الصلاة والسلام ما قال في حقهم, وكان هذا قبل ان يشوى الاسلام, قبل ان ينتشر, وانما كان في المدينة ثم بعد ذلك انتشر بعد فتح مكة انتشر الاسلام. عرض البخاري رحمه الله من مراد هذين الحديثين وقوله لا ينتظرها احد غيركم, وهو بيان فضلها وفضل انتظارها, وانهم لا يزالون في صلاة ما داموا ينتظرونها, فهو فضل العشاء بل فضل انتظار العشاء الى اخرت. قال باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وقال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قبل العشاء ورد فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه المتفق على صحته الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأرتوهما ولو حبوا. هذا يدل على فضل صلاة العشاء جماعة وأن أجرها عظيم, وأن المنافقين الذين يتخلفون عنها وعن صلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين جماعة. ثم البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وما يتعلق بكراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها, وأورد بعد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, يعني المحادثة والتكلم والسمر, ولكن هذا محمول على ما إذا لم يكن في غير طائل وفي غير مصلحة وفي غير فائدة تعود إلى المسلمين, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأبو بكر يسمران بعد صلاة العشاء مصالح المسلمين, وذلك أن السمر بعد العشاء يؤدي إلى الحاجة إلى النوم في آخر الليل, قد يترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر والنوم عنها إلى سهر أول الليل, والنوم قبل صلاة العشاء يؤدي إلى النوم عنها, وأن الإنسان يستغرق في نومه يؤخرها عن وقتها أو تفوته صلاة الجماعة تفوتها أداؤها صلاة جماعة مع المسلمين, وفي ذلك مضرة كبيرة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما إذا نام قبلها وعنده من يوقظه أو أوصى من يوقظه وفي حقوقة المصلحة وتحقق فوات المضرة وكونه ينام عن العشاء فإن هذا لا بأس به. إذا نام وعنده من يوقظه فأوصى من يوقظه ولم يفت بذلك عليه صلاة العشاء جماعة فإن النوم لا بأس به، وإنما المحذور إن إذا ترتب عليه مضرة، وأنه إذا نام قبلها ولم يعمل الاحتياطات لصلاة العشاء فإنها تفوت العشاء جماعة. كذلك الحديث بعدها والمحادثة إذا كان في غير أمر مطلوب وأمر مشروع وكذا ولم يحصل احتياط منه فإن ذلك يؤدي إلى فوات صلاة الفجر. أما من اشتغل في مصلحة تعود للمسلمين أو في علم واحتاط بالنسبة لصلاة الفجر فإن هذا لا بأس له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وقال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب أن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وهذا يفسر ما تقدم قوله قبل أن يوفي الإسلام، قال: ما كانت تصلى إلا في المدينة، يعني معناها أن المسلمين كانوا في المدينة لم ينتشر الإسلام. وأن هذا أن قوله ما يصليها أحد غيركم وما ينتظر أحد غيركم، لأن هؤلاء هم المسلمون في ذلك الوقت، يدل على جواز تأخير العشاء، بل أفضلية تأخير العشاء إذا لم يترتب على ذلك مضرة وهي مشقة على الناس، لأن تأخر يعني يناموا عنها، فإن تأخيرها جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا ترتب على تأخيرها مضرة فإنها تقدم في أول وقتها. عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني ما ورد وما تقدم يقول الإنسان يتعمد إلى أنه ينام فيترتب على ذلك مضرة فوات العشاء. أما من كان حاضرا للعشاء ولكنها تأخرت الصلاة وأصابه النوم وهو في المسجد، فهذا النوم حصل له اضطرارا ولم يقصده ولم يفرط فيما يتعلق بصلاة العشاء، بل هو جاء ينتظرها لكن بسبب التأخير جاءه النوم. وهذا النوم إما أن يكون نوما خفيفا على الجلوس والتمكن وهذا لا ينقض الوضوء، أو يكون نوما مستغرقا وهذا لا بد فيه من الوضوء. فقوله هنا لمن غلب يشير بهذا إلى أن النوم إذا حصل من غير تفريط من الإنسان كما حصل للصحابة الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم ينتظرون الصلاة، النبي تأخر الخروج عليهم فنام الصبيان والنساء الذين حضروا للمسجد، فهذا نوم غير مقصود وغير متعمد، وإنما كان في انتظار الصلاة. ومن غلب ومن لم يتعمد النوم، والنوم الذي يترتب عليه فوات العشاء فإن هذا معذور لأنه مدرك للصلاة، إما لكونه لم ينم النوم الذي ينقض الوضوء أو نام النوم الذي ينقض الوضوء ولكنه يتوضأ ويأتي للصلاة، لأنه إنما كان في المسجد ولم يكن في بيته. أقرأ الحديث. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديس، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وهذا الحديث عن ابن عمر بن عباس أن رسول الله شغل ليلة عن الصلاة فخرج وقد نام الناس واستيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم من صلاة هذه الساعة وفي هذا الوقت، يدل على أن هذا خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، وأن الذي اعتاده أنه يصليها في أول وقتها، لكنه في بعض الأحيان يحصل منه التأخير لبعض الشغل في مصالح المسلمين. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فضل تأخيرها إذا لم يترتب عليه مضرة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني فهذا دليل على استحباب التأخير إذا لم يترتب عليه مضرة، أما إذا ترتب عليه مضرة فإن الأصل الأولى هو أن يبكر بها وأن يتابها في أول وقتها. وما جاء فيه من ذكر النوم والاستيقاظ حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهو محمول على إما على أن نقصد به النوم الخفيف في حال الجلوس الذي لا نقض معه للوضوء، وإذا كان هناك نوم واضطجاع فإنه يترتب عليه الوضوء ولا بد من الوضوء، وهو إن لم يذكر فإن هذا هو الأصل، النوم المستغرق الذي لم يكن عن جلوس ولم يكن نعاس، وإنما هو خفق رؤوس، إنما هو نعاس وخفق رؤوس، هذا لا ينقض الوضوء إذا كان الجالس متمكن. أما إذا كان مضطجعا فزال شعوره وإحساسه، لا سيما إذا كان رأى رؤيا فإن هذا ينقض الوضوء ولا بد فيه من الوضوء. ما ذكره من كونه عليه الصلاة والسلام خرج ورأسه يقطر قد وضع يده على رأسه، هذا فيه بيان ضبط الحديث وأنه عرف الهيئة التي جاء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء التي يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليهم وعندما خرج عليهم لأداء الصلاة، ويدل على ضبط الراوي ما رواه، لأنه عرف مع الحديث ما لابس الحديث من الفعل. قال: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وقال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد أنه سمع أنسا قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. هذا الحديث يتعلق ببيان آخر وقت صلاة العشاء الاختياري، وأنه نصف الليل، البداية من خروج وقت المغرب وهو مغيب الشفق، ولا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء وليس هناك فاصل بينهما، مثل الظهر والعصر ليس هناك فاصل بينهما، وليس هناك وقت اختياري ووقت اضطراري لهما، يعني للعصر للظهر وللمغرب، بل يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، يمتد وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء، وليس هناك فاصل بين الوقتين. وأما العصر إن لها وقت اختياري ووقت اضطراري، والعشاء لها وقت اختياري ووقت اضطراري. وتقدم أن وقت العصر الاختياري إلى تصير شيء مثليه أو اضطرار الشمس، وأما العشاء إن الوقت الاختياري إلى نصف الليل كما جاء في هذا الحديث، وأما الوقت الاضطراري فهو إلى طلوع الفجر. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. وهذا يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى الصلاة التي تليها، أي الظهر تمتد إلى العصر، العصر تمتد إلى المغرب، المغرب تمتد إلى العشاء، والعشاء تمتد إلى الفجر. ويستثنى من ذلك صلاة الصبح، فإنها لا تمتد إلى وقت الظهر، وإنما ينتهي وقتها بطلوع الشمس. فعموم هذا الحديث هو حديث أبي قتادة، من التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي الوقت الذي بعدها، يستثنى منه الفجر، لأن هناك وقت بعد خروج وقتها وقبل دخول وقت الظهر وهو من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا ليس وقتا للفجر وليس وقتا للظهر، وإنما هي مدة يقع بين الوقتين. فإذن كل الصلوات يمتد وقتها إما الاختيار وإما الاضطرار إلى وقت الصلاة التي بعدها، وكل من الظهر والمغرب الوقت فيها اختياري إلى الصلاة التي بعدها، وأما العصر والعشاء هناك لها وهما وقتان اختياري واضطراري، ولكن ليس للإنسان أن يؤخر إلى وقت الاضطرار إلى آخر وقت الاختياري، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في اضطراري أو في الوقت الذي بعدها كما يكون بالنسبة للظهر والمغرب، لأن الإنسان إذا أخر إلى وقت الظهر أخر إلى وقت المغرب قد يتعدى الحد وقد يتجاوز الحد ويقع في المحظور وهو خروج الوقت، كونه يصليها قضاء وليس أداء في وقت التي بعدها. هنا يعني الحديث خلى بهم يعني خرج منتصف الليل، دل هذا على ان وقت العشاء الاضطراري يمتد الى نصف الليل، وقد جاء ثلث الليل وقد جاء نصف الليل ولم يأتي شيء اكثر من نصف الليل، لم يأتي شيء اكثر من نصف الليل الا في الوقت الاضطراري، فإنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت اضطراري. إذا كان الإنسان غلبه النوم ولم يحتاط ولكنه غلبه على احتياط النوم ولم يستيقظ إلا بعد نصف الليل فإنه يصليها ويكون بذلك مدركا للوقت، لكن لا يصوغ للإنسان أن يفرط وأن يؤخر إلى آخر الوقت أو إلى بعد خروج الوقت الاختياري، لأن هذا يؤدي به إلى ترك الوقت الاختياري ووقوع في الوقت الاضطراري الذي لا يؤخر إليه إلا إذا كان الإنسان مضطرا، لأن كان غلبه نوم وقد احتاط لنفسه ولكن النوم غلب عليه ودخل في الوقت الاضطراري. ويتعلق بالفجر، يتعلق بالفجر لا أقول يعني أحاديث يتعلق بالفجر نقرأ. قال باب فضل صلاة الفجر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم تترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا أو لا تضاهون عندي بالتشديد يقول عنده في الفتح بين تشديد لا بالضم الطاء عندي انا تضامون او تضامون اذا شدت الميم فتحت التاء اذا شدت الميم ضمت التاء من الصين او من التضامن. قال إنكم أما إنكم تترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا هزبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. قال وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وقال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. أين هذا الباب يتعلق بفضل صلاة الصبح. قد أورد فيه حديثا سبق أن تقدم بفضل صلاة العصر، هو حديث جليل عن عبد الله البجلي الذي فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة البدر قال أنكم تكرون ربكم كما ترون هذا، ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، التي قبل غروبها هي العصر. ثم قرأ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا الحديث كما عرفنا تقدم هناك، وهو يدل على فضل العصر وعلى فضل الفجر. صلى البردين دخل الجنة. صلى البردين دخل الجنة. المقصود بالبردين الظهر العصر والفجر. فهو هناك أورد حديثا أورده هنا وحديث جرير، وأورد هناك حديث يتعاقبون ولم يرده هنا، وهو يدل على الفجر أيضا، ولكنه أورد بدله حديث يدل على الفجر وعلى العصر ولم يرده هناك، وهو من صلى البردين دخل الجنة. مقصود بالبردين العصر والفجر، قيل لهما البردان لأنهما يقعان في طرفي النهار وفي وقت حصول البرد أو البرودة أو يكون الجو يكون لطيفا ويكون باردا، لم يكن في وقت حرارة الشمس وشدة وهجها كما هو بالنسبة للظهر التي جاء الأمر بالإبراد بها في حال شدة الحر، فأطلق عليهما البردان لهذا. وهذا يدلنا على فضل صلاة العصر ويدلنا على فضل الصلاة، وأن فضلهما عظيم، وأن الملائكة تتعاقب وتجتمع في هاتين الصلاتين، وأن من صلاهما دخل الجنة، ويدل على فضل صلاة الصبح. قال باب وقت الفجر. وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. وقال حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلينا. قلت لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذه الحديث تتعلق ببيان وقت صلاة الصبح، بل يدلان على هذه الحديث تدل على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، أنه كان يصليها في أول وقتها. والحديثان الأولان وهما الحديثان المتعلقان بتسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن المدة التي الواقعة بين إمساكهما عن الأكل وهو وقت طلوع الفجر وقت الأذان، المدة التي بين ذلك وبين الإقامة والدخول في الصلاة مقدار 50 آية، قراءة 50 آية، معناها أنها مدة ليست طويلة وإنما هي مدة قصيرة، يعني لم يمضي على دخول الوقت إلا مقدار قراءة ما يقرأ فيه 50 آية، وذلك أن دخول الوقت يحصل معه الإمساك عن الأكل والشرب بالنسبة للصائم، والإمساك إنما يكون عند طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تسحر هو زيد بن ثابت وأمسك عن الأكل، وذلك عند أذان الفجر الأذان الثاني، الأذان الأخير الذي يكون عند طلوع الفجر هو الذي يحل الصلاة ويحرم الأكل، بين أن المدة التي وقعت بين إمساكهما وبين البدء في الصلاة أنها مقدار 50 آية، قراءة 50 آية، ودل هذا على التبكير في صلاة الصبح. وكذلك الحديث الذي بعده وأنه كان يتسحر سهل بن سعد الساعدي أنه كان يتسحر مع قومه ثم يكون به سرعة يدرك الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الأخير هو حديث عائشة نعم أن النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يدل هذا على أنهم كانوا ينصرفون من الصلاة والغلس موجود، ولا يعرف الشخص الذي يمشي ولا يميز الشخص الذي يمشي، يعني معنى هذا أنهم كانوا يبكرون. وما جاء في الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، فإنه يجمع بينه وبين هذه الأحاديث، لأن المقصود من ذلك أنه يتحقق طلوع الفجر، يعني معناه أنه يتحقق طلوع الفجر. وقيل إنه كان يدخل فيها بغلس ولكنه يخرج بعدما يحصل الإسفار، وذلك لإطالة القراءة فيها وتطويل القراءة فيها. وجمع بين الحديثين الحديث بهذا، إما أن يكون بقول أسفروا يعني تحقق طلوع الفجر وأنهم لا يصلون قبل أن يتحقق طلوع الفجر، أو أنهم يدخلون الصلاة في أول وقتها ويطيلون وتطيل القراءة فيها، فإذا فرغ منها حصل الإسفار، ويكون الإسفار عند الفراغ من الصلاة والبدء إنما هو في أول وقت. قال باب من أدرك من الفجر ركعة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث يتعلق ببيان آخر وقت صلاة الصبح وآخر وقت صلاة العصر، لأن صلاة العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس، ولكنه وقت اضطراري الذي يكون من الاصفرار إلى غروب الشمس وقت اضطراري. فمن أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. حديث أبي هريرة هذا أورده البخاري رحمه الله في وقت صلاة العصر، وأورده هناك بإسناد وهنا بإسناد، هناك بلفظ وهنا بلفظ، لأن هناك من أدرك سجدة وقد ترجم له هناك بإدراك الركعة، وبينا أن السجدة مقصود بها الركعة وليس مقصود بها مجرد السجدة. وهنا الحديث بذكر الركعة، الحديث بذكر الركعة، ولكنه أورد هناك الحديث الذي فيه تقديم العصر على المغرب، الرواية التي فيها تقديم العصر على المغرب. وهنا أورد الحديث نفسه بإسناد آخر ولكن في تقديم الصبح على العصر على الفجر، وهنا الرواية التي فيها تقديم الصبح على العصر، أي أن البخاري رحمه الله لما أورد الحديث من طريقين اختار في وقت صلاة العصر الحديث الذي فيه تقديم العصر وذكرها قبل ذكر صلاة الصبح، ولما أورد الحديث في باب صلاة الصبح أورد الرواية التي فيها تقديم الصبح على العصر، وذلك أن التقديم يدل على الاهتمام. فإذن تقديمه لذكره هذا الحديث في صلاة الصبح لأن الصبح قدمت، وتلك الرواية التي ذكرها في صلاة العصر لأن العصر قدمت. وهذا من دقة البخاري رحمه الله وحسن، يعني من فطنة البخاري رحمه الله ودقته وحسن اختياره وإراده الأحاديث في المواضع المناسبة لها. والحديث يدل على بيان آخر وقت صلاة العصر وأنه غروب الشمس، وآخر وقت صلاة الصبح وأنه طلوع الشمس، وأن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، أي أدرك وقتها، فيأتي بما بقي ويكون قد أدى الصلاة في وقتها. وكذلك من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه بذلك يكون قد أدرك الصبح، فيأتي بركعة بعد ذلك وتكون أداء، ويكون الإنسان صلى الصلاة في وقتها، وهذا فضل من الله عز وجل وإحسان منه على عباده، حيث يسر لهم وخفف، وجعل من أدرك بعض الصلاة في الوقت يكون مدركا للوقت وقد أدى الصلاة، وإن كان بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت إلا أنها تكون أداء تفضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباده. ونقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.